أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، اما بعد. اليوم بعون الله تعالى سنراجع على ما سبق من دروس الفصل الثاني، وهذا الدرس درس قادم ان شاء الله ستكون مراجعة على ما سبق من اجل امتحان الفصل الثاني ان شاء الله. فارجو من الله تبارك وتعالى نحاول بقدر الامكان نراجع الخمس دروس، لان اول ما دخلنا بالفصل الثاني. فاول هذه الابواب باب الذبح، ما جاء بالذبح لغير الله. وقلنا ان الذبح احد مظاهر الشرك التي يتعبد بها الكفار بها لآلهتهم من دون الله تعالى. وهذا المظهر ما زال موجود إلى يومنا هذا. وقلنا بأن هناك ذبح مشروع وذبح شركي. أما الذبح المشروع فهو الذي يقصد به التعبد لله وحده سبحانه وتعالى. نظر من ذلك ذبح الهدي الحج، وذبح الأضحية الأبصار، ذبح العقيقة، وذبح ما يقربه الإنسان للضيفان وغير ذلك. فهذه ذبائح مشروعة أحلها الله تبارك وتعالى، ذبائح يتقرب بها العبد لله تبارك وتعالى. أما الذبح الشركي فهو أن يذبح المشرك ذبيحة من أجل أن يتقرب بها إلى صنم أو إلى ولي من الأولياء أو إلى مقبور من المقبورين، من أجل أن يشفع له عند الله أو أن يكشف عنه الغربة أو أن يجلب له نفع. وقلنا بأن أنواع الشرك، لو أحد يذكر يعني حتى نتجاوب مع بعضنا البعض في المراجعة، يعني من أجل أن نستعين هذه الدروس، أنواع الذبح الشركي، أنواع الذبح الشركي، أحد كده يذكر عشان ناسي؟ ما أهل لغير الله وذبح الموالي للموالي وذبح الجن، ده كده ثلاثة. جزاك الله خير. غيره عاوزين ذكرنا في المذكرة في أنواع الذبح الشركي الذي يتقرب به المشرك إلى معبود. إن شاء الله إحنا عاوزين ما هو موجود في المذكرة عشان دي هتبقى في الامتحان إن شاء الله في راجع بإيدنا، عشان يعني هي موجودة أكيد. تؤمر الإخوة بالإضرار. قلنا بأن من أنواع الذبح الشركي هو ما أهل به لغير الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أهل لغير الله به. طب معنى ما الإهلال الشيء إيه؟ حد يعرف؟ لا، الإهلال معنى إيه؟ رفع الصوت باسم الذي يذبح له هذه الذبيحة، تمام؟ يعني يذبح الذبيحة من أجل صنم من الأصنام، فيرفع صوته باسم من هذا الصنم ثم يذبح هذه الذبيحة، وهذا من أحد شعائر الشرك. النوع الثاني ما ذبح على النصب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ذبح على النصب. وذكر المفسرين أنها كانت 360 صنما كانت منصوبة حول الكعبة، كانوا يذبحون الذبائح عندها ويشرحون عليها اللحم. هذا النوع من الذبح أو هذا الفعل من الشركيات. والنوع الثالث ما لم يذكر اسم الله عليه. وقلنا أن الصواب في هذه الآية كما قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أنه على بما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبح للأصنام أو ذبحه من لا تحل ذبحه. المقصود بهذه الآية ما لم يذكر اسم الله عليه هي الذبيحة التي ذبحت للأصنام أو ذبحها من لا تحل ذبحه، كالبوزي أو الشيوعي أو غير ذلك. أما عدم ذكر اسم الله على الذبيحة من قبل المسلمين فقد اختلفت فيها آراء العلماء على ثلاث مذاهب. منهم من قال أن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها فلا تحل بحال من الأحوال، ما تحلش بحال من الأحوال، وده رأي أو رواية عن ابن أحمد ورواية عن ابن مالك. ومنهم من قال أنه إذا نسي أن يذكر الله تبارك وتعالى على الذبيحة فلا شيء عليه، أما إذا تعمد ألا يذكر اسم الله عليها فهي حرام، يعني إذا تعمد عدم الذكر فهي حرام. ودي أشهر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبو حنيفة، وده أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تركها عمدا متعمدا فلا تحل للذبيحة، أما إن تركها ناسيا. يعني الجزار معروف عنه أنه هو حينما يمسك الذبيحة يعافر معها وممكن ينسى هذا الأمر تماما. فهذه الذبيحة جائزة أو غير جائزة؟ جائزة، لأنه يعني تركها على سبيل النسيان. إنما لو أنت رحت مثلا الجزار قلت له سمي لك مش مسمي ما بسميش، يعني يتعمد إيه؟ عدم التسمية. فهذه الذبيحة لا تحل كما بين كما هو مذهب العلماء. النوع الرابع من الذبائح الشركية هو الذبح للجن. وصورة هذا الذبح هو أن يذهب إنسان إلى دجال من الدجاجين أو إلى ساحر من السحرة لكي يفعل له شيء من هذه الأعمال الشيطانية، فيأمر أن يأتي بأي نوع من أنواع الحيوانات أو الطيور، يأتي بأرنب أو خروف أو ديك أو دجاج أو غير ذلك، ثم يأمره أن يتقرب بهذه الذبيحة إلى الجن. فهذا نوع من أنواع الذبح الشركي الذي يتقرب به الإنسان إلى غير الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان ولكن في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن. ومن هذا أيضا ما يذبح في الموالد نذرا للأولياء والصالحين، هذا أيضا من الذبائح المحرمة أو

حتى الخنزير. ولكن طبعا هذه الفتوى رد عليها كثير العلماء ولم ياخذوا بها. وهذا الشيخ كان يعني يقصد ان هذه طالما انها طعام فهي حلال، ولكن هناك لم يفرق بين ما هو خاص وما هو عام. فما هو خاص بالنسبه لنا وحلال لنا كيف به يحرم، كيف به يحلل لنا من عند اهل الكتاب؟ فنحن مثلا حرمت علينا المترضيه والنطيحه والميته والدم وما اكل السبع، هذا حلال عندنا عند المسلمين، فكيف به يحل عند اهل الكتاب؟ وايضا بالمناسبه بالنسبه للحوم التي تاتي من عند اهل الكتاب، هل لو انها يعني ماتت بالصعق الكهربائي او ماتت بالضرب على راسها هل تجوز لنا؟ لا تجوز، لابد ان تكون ايه؟ مزكاه مذبوحه، وبشرط ان لا يذكر عليها اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، لا يذكر عليها عيسى ولا مريم ولا حسين، فهذه ايضا امور بتمنع الاكل من هذه الاشياء. وقلنا ايضا بان هناك قيود توضع للذين يستوردون هذه اللحوم لانهم كانوا في الزمن الماضي لا يلتزمون بها، بل كانوا يلفقون اشياء ويخدعون المسلمين بها. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير منار الارض. اللعن معناه الطرد من رحمه الله تبارك وتعالى. فالذي يذبح لغير الله شملته هذه اللعنه، شملته ايه؟ هذه اللعنه. وتكلمنا بان اللعن ينقسم الى قسمين، لعن للكفار ولعن لعصاة المسلمين. اما لعن الكفار ففيه مسالتين، المساله الاولى لعن الكفار عموما ولعن الكفار على وجه الخصوص. هل يجوز ان العن الكفار عموما؟ نعم، يجوز ان العن الكفار على سبيل العموم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما لعن الكافر المعين فاختلفت فيه أقوال العلماء، منهم من أجازه، لعن الكافر المعين، ومنهم من لم يجوز لعن الكافر المعين، وهذا هو أصح الأقوال، يعني لا تجوز أن تلعن كافر بعين. العلة في ذلك إيه؟ أنك لا تعلم هذا الأمر ماذا سيكون، هل أنت تعرف ده يدل على الكفر ولا الإيمان؟ مهما كان كفر هذا الإنسان، ولكن إذا علم أنه مات على كفره جاز لعنه، جاز إيه؟ جاز لعنه، ولذلك لعن الله تبارك وتعالى فرعون والذين كفروا من بني إسرائيل لأن كانت نهايته على الكفر. أما الكافر الحي فلا يجوز لعنه لانك لا تعرف مآله الى اي شيء. العموم الا لعن الله اليهود عموما. الادله تقول زي احنا مقتنعين بها، ولذلك بعض الاخوه اللي بتاخذوا من الحنيه كده وزعلانين ها بيبقى ازاي ده ما لعنش نتنياهو وما لعنش جورج بوش وما لعنش يعني يبقى زعلان. نحن مقيدون بايه؟ بالدليل الشرعي. اتفضل. عاوز تسال يا شيخ. اما لعن عصاة المسلمين عموما فهو جائز ايضا. وفي هذا احاديث كثيره منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الوشيم والمستوشيم والواصل والمستوشيم واهل الربا وغير ذلك من هذه الادله، ولكن على وجه ايه؟ على وجه العموم. لا لعن الله على الظالمين، لا لعن الله على الفاسقين، لا لعن الله على العصاة، هذه جائزة. أما لعن العاصي المعين بعين شخص بعينه فهذا لا يجوز، لأنه إذا كان منع مع الكافر فكيف يجوز مع المسلم العاصي؟ طيب دي برضه حاجات تانية انتبهوا لها، يعني اذكر أنواع الذبح لغير الله، من الأسئلة إن شاء الله اللي ممكن يعني تعرف وهل يجوز دعم الكافر المعيد؟ هل يجوز دعم الكافر المعيد؟ وهل يجوز دعم عصاة المسلمين غير المعينين؟ مثلا هل يجوز دعم الكافر المعيد؟ وهل يجوز دعم عصاة المسلمين غير المعينين؟ انواع الذنب غيرهم. دي حاجات يا اخوانا لازم تتاثر عنها، يعني تكون يعني تحفظ وارنتها تكون حاضره دائما بالنسبه لنا، لان هو التوحيد اللي احنا لازم نتعلمه. طيب، بل لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. الباب هذا الباب ايضا يتبع الباب الذي قبله. حرم علينا الاسلام أن نتشبه بالمشركين في كثير من حياتهم، في طريقة مشيهم، في طريقة ملابسهم، في هديهم، في معاملاتهم وحياتهم الخاصة عليهم الصلاة والسلام، في رقالتهم وغير ذلك. كذلك في ممارسة شعائرهم الدينية نهانا وحرم علينا أن نتشبه بهم في هذه العبادات. فمن ذلك أن المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن نسبح فيه لله على سبيل التعظيم، أو كان فيه اجتماع عيد من أعياده. يعني مثلا واحد راح يذبح مثلا في المكان اللي بتعمل فيه احتفال مثلا كريسماس، اشمعنى يعني؟ فهذا لا يجوز بحال من الأحوال لأنه أحد شعائر الكفار، فلا يجوز أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقربة في هذا المكان تحت اجتماع العيد بتاعهم، أو في مكان مسبح من مذابحهم يذبحون فيه لغير الله تبارك وتعالى. واستدل الشيخ رحمه الله على هذا التحريم بقوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، بالقياس قياسا على هذا الحكم. ومنها ايضا الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان ينحر ابلا ببوان، لما كان اسم بوان في مكه، فقال: هل كان فيها عيب من اعيادهم؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها صنم من اصنام الجاهليه يعبد؟ قال: لا. قال: اوف بنذرك. هذا من الامور التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في نسيكه الذبح او في عباده الذبح، ان تكون صافيه خالصه لله تبارك وتعالى من كل الشوائب، حتى في وضعها في المكان الذي تذبح فيه الا يكون فيها شبهه من شبه المشركين. وقلنا بانها سميت نسيكه او نسك لانها تتفق مع هذه العباده، فالنسيكة مأخوذة من الشيء النقي الصافي. قال: نسيكة الفضة أو نسيكة الذهب، أي الذهب الخالص اللي مش حاجة مخلوطة عليه، مش في حاجة نفس الطوام زي الحديد أو الألومنيوم أو غير ذلك، بل هي نسيكة صافية. كذلك عبادة الذبح يعني سميت بالنسيكة لأنها لابد أن تكون صافية لله تبارك وتعالى، ليس فيها أي شبهة من شبه الشرك. استدل الشيخ رحمه الله ايضا بشيخ ابن تيميه رحمه الله، ابن القيم رحمه الله، في كتابه زاد المعاد، ان الاماكن التي تعد لمعصيه الله تبارك وتعالى يجب ان تزال قياسا على هذه الايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في مسجد الضرار؟ هدمه وحرقه، هذا المسجد الضرار وحرقه. فابن القيم رحمه الله بيقول: وكل مكان فيه هذا الشيء فيه شبهه محاربه الله تبارك وتعالى، محاربه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب ازالته وهدمه وتغيير معالمه. هذا يعني امر مشروع، نهدم هذه الاشياء اذا لم يكن هناك مفسده، مفسده في ذلك. زي مثلا اللي هي الاماكن الجمعيات اللي هي تتعاون مع الكفار في هذه الايام، هذه تشبه مسجد الضرائب تماما. في جمعيات تاخذ تمويل من الخارج من اجل انها تشيع الفطر في مصر. هذه بشرع الله تبارك وتعالى واخذا من هذا الحكم انها تهدم وتحرق تماما، لانها اعدت للغزو واعدت للاضرار بالمسلمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ويحلفون ان اردنا الا الحسنى. هل في شك ان هذه الاماكن معده كمن كان في التجسس لحساب الكفار من اجل ضرب مصر ام لا؟ هذه يجب ان تزال وان تهدم وان تتخذ ضدها قرارات سريعه وحاسمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار. طيب ما هو وجه الدلاله من الحديث؟ بوانا المتقدم نظر الرجل انه حائبا بوانا. ما وجه الدلاله من هذا الحديث على الباب الذبح حرمه الذبح لله تبارك وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله؟ اول هذه النقاط تجدها ان شاء الله موجوده في الولاء من الاسئله ان هذا المكان معظم عند المشركين. اول شيء ان هذا المكان سبب يعني عله النهي انه معظم عند المشركين، وهو بالنسبه لهم احد شعائرهم المعلنه والظاهره، ونحن قد امرنا ان نخالف المشركين في كل شيء من حياتهم الدينيه والخاصه وغير ذلك. ومن هذا الاشياء ايضا سدا للذريعه. فهناك اشياء نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للذريعه، فنهانا ان نسب الهه المشركين، مع انه الاصل ان نسب الهه المشركين، ولكن نهانا عن ذلك. لماذا؟ لانها سبب لسب الله تبارك وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلوة بالمرأة الأجنبية، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الفتنة. كذلك هذا من باب سد الذرائع أمام الشرك، أن نذبح لله تبارك وتعالى في مكان فيه معلم من معالم الكفر أو فيه شعيرة من شعائر الكفار. الأمر الثاني الثالث أنه إحياء السنة الجاهلية، يعني ما هي الحاجة؟ أن أذهب إلى هذا المكان تحديدا وأتقرب فيه لغير الله تبارك وتعالى والذي كانت تمارس فيه شعائر الجاهلية. ولذلك حذر الإسلام أن نحيي هذه المعاني، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود قال إذا أتيتم على ديار الذين ظلموا أنفسهم فابكوا فإن لم تبكوا فابكوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قلع راسه، اي خفض راسه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ايضا انهم لما عجل العجين من مياه ابيار ثمود امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرحه. وفي هذا انه لا يجوز للمسلم ان يذهب الى اثار المشركين كالاثار الفرعونيه او اثار اليونانيه او الاغريقيه وغير ذلك، وان يتفرج عليها على سبيل الطرف والنزهه وغير ذلك، ولكنها على سبيل ايه؟ على سبيل الموعظه. نزل مثلا واحد ذهب قدرا من جوار هذه جوار الاهرامات او هذه الاشياء، فذهب لينظر اليها للعبره والعظه، فهذا لا يمنع. اما ان يذهب كسياحه او ترفيه او غير ذلك فهذا محظور شرعا. وطبعا هيبقى عندكم سلفيين متزمتين. اكيد يعني طبعا لو حد سمع دلوقتي هيقول ايه السلفيين ايه؟ المتزمتين. ولكن هو الحق وهو الايه؟ اللي جاء به الادله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط. اللي هو ما هو السبب الذي لاجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره؟ ايه هو السبب؟ ليه؟ اللي هم الثلاث نقاط اللي احنا قلناهم دلوقتي. فهو من عندك المتكلم. يا مكونة. طب هل يجوز زيارة قصر؟

مطلق ان ينزل انسان ابتداء من غير اي شرع. يقول الله عليه ان شاء الله ان انا اصوم 3 ايام في منتصف الشهر، الله عليا ان اتصدق بكذا. دي ما فيش لها مقابل، جائزه ام لا جائزه، وتسمى نزل. ولكن الغالب في استعمال النزل اللي هو النزل ايه؟ بالمعاوضه. طيب في باب من الشرك الاستعاذه بغير الله تبارك وتعالى. لفظ عازه وما تصرف عنه يدل على التحرز والتحصن والنجاة. واحد يستعيذ بشيء، شجر، بيت، بغير ذلك. هل يجوز ان يستعيذ الانسان بمخلوق ميت او غائب؟ لا يجوز، لان هذا شرك. تم الحي يجوز ام لا؟ يجوز تستعيذ بالانسان الحي ام لا؟ جزاك الله خير، كلام جميل. اذا كانت في مقدور الانسان يجوز ولا ما يجوز؟ ما هو الواحد يلحقني، ينفع ولا ما ينفعش؟ اذا كان يقدر، انما يبقى مثلا انت قاعد هنا في دمياط وتقول له يا حسين الحقني، ده اسمه ايه؟ ده شرك بالله تبارك وتعالى. كذلك هل يجوز ان تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ده يجوز. وتقدم معنا في الحصص السابقه ان عمر رضي الله عنه ماذا فعل مع العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء؟ اللهم كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم واليوم نتوسل بعبد نبيك. طبعا قلنا ان الصوفيه يتخذون هذا دليل لهم هم على اثبات التوسل بغير الله، ولكن هذا الحديث دليل عليهم مش لهم. ليه؟ لان لو جاز التوسل بذوات الاشخاص لكان الاولى بعمر انه ما يتوسل بذات مين؟ بذات النبي، ما يتوسلش بذات مين؟ ولكن هو توسل بدعاء العباس لانه يرى فيه ان فيه الخير وانه قريب من الله تبارك وتعالى. فاستعاذة البشر لا تجوز الا فيما اذا كانوا يقدرون عليه، والا فهي من الشركيات التي لا تجوز. قال تبارك وتعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سبب نزول هذه الايه ايه؟ سبب نزول هذه الايه؟ هذا ايضا من الاسئله. سبب نزول هذه الايه كما قال عبد الله بن عباس ان كان اناس من العرب اذا سافروا ونزلوا في واد من الوديان يقول احدهم اللهم اني يقول احدهم اعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء القوم، خايف من العفاريت ومن الجن، فيقول هذا الكلام اللهم انه يقول اعوذ بعظيم هذا الوالي من سفهاء قوم. فنزلت هذه الايه: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يرده شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله كلمات الله التامات اي الكاملات التي لا نقص فيها. فكلمات الله تبارك وتعالى تدل على ان الله تبارك وتعالى يتكلم ام لا؟ اثبات صفه الكلام لله تبارك وتعالى. وطالما اننا اثبتنا صفه الكلام يبقى اثبتنا ان القران كلام الله تبارك وتعالى. اثبتنا ان القران ايه؟ كلام الله تبارك وتعالى. بهذا نرد بهذا الحديث على المعتزله والجهميه الذين ينفون صفه الكلام، وبالتالي ينفون ان القران كلام الله، بل يقولون ان القران خلق من خلق الله. طب واذا كان القران خلق من خلق الله يبقى النبي يجوز له ان يستعيذ بخلق من خلق الله؟ ينفع؟ لو يقول اعوذ بكلمات الله التامات يبقى استعاذ بالخلق ام لا؟ هذا كلام يعني يرد به على اهل البدع والضلالات. وقلنا بان بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاستعاذه انه استعاذ بالله من سخط الله تبارك وتعالى: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ومنها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الفتن، من ما رواه مسلم البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ومن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، ومنها استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافية. ومن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. ومنها استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من وسوسة الشيطان. هذه مما ورد، بعض مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاستعاذة. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغيره. الاستغاثة هي طلب الغوث وإزالة الشدة كالاستنصار، وهو طلب النصر. هل هناك فارق بين الاستغاثة والدعاء؟ في فارق بين الاستغاثة وبين الدعاء عليكم الصلاة والسلام. استغاثة للشدة والدعاء. نعم. جزاك الله خير. الاستغاثة تطلق ويقصد بها الوقت الشديد، في كرب، في حرب، في كلمة مطر، في تسلط من الأعداء، دي بدهم أنت تستغيث بالله تبارك وتعالى في وقت هذه الشدائد. إنما الدعاء بيكون في الرخاء وبيكون في الشيء، بيكون في إيه؟ في الاثنين. فالدعاء عام، أما الاستغاثة خاصة. طيب، والاستغاثة كما تقدم في الاستعاذة نوعين أيضا. فيما نوع فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه لا تجوز إلا لله، بالله تبارك وتعالى، لا تستغيث إلا بالله. فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاثة بالله في إنزال المطر ورفع القحط، استغاثة بالله بالنصر على الأعداء، استغاثة بالله تبارك وتعالى في إذهاب الظالمين. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. إذا كانت في أمور يقدر عليها البشر، يجوز أم لا يجوز؟ أم لا يجوز؟ يجوز أن تستغيث بقوة من جيرانك، مثلا في معركة حربية تستغيث مثلا بدولة مسلمة تعاونك على قتال الكافرين، هذه جائزة طالما أنها كانت في مقدور البشر، طالما أنها كانت في مقدور البشر، مع الوضع في الاعتبار أيضا أن يكون هذا البشر حي وحاضر، حي وحاضر، ما يكونش غائب أو ميت، فهذه لا تجوز بحال من الأحوال. الاستغاثة عبادة من العبادات التي يفعلها العبد ويوحد بها ربه سبحانه وتعالى. وقلنا بأن لفظ الغوث من الألفاظ الموجودة عند الصوفيين. ماذا يعني الغوث عند الصوفيين؟ الصوفية عندهم في قيادات الولاية عندهم أنهم ما يشبه الحكومة أو مجلس الشعب، في عندهم ما يسمى بالنجباء. النجباء دول تقريبا 316 نجباء، بيليهم بعد ذلك 70 من النقباء، بيليهم بعد ذلك 40 من الأقطاب، تمام؟ بيليهم بعد ذلك 4 هم الأوتاد، بيليهم بعد ذلك 1 وهو إيه؟ الغوث. طبعا لما بيجي مثلا عوام الناس بتفزع، بتقوم تفزع إلى من؟ إلى النجباء. الناس بقى بتجي بقى على الفروع غير الرئيسية. فالعقيدة الصوفية في الغوث إن الناس تفزع إلى النجباء ثم إلى الأبدان ثم إلى الأقطاب ثم الأوتاد، ثم في نهاية الأمر كل الحكومة دي كلها مجلس الشعب اللي بيطلع بالتسلسل حتى ما يوصل لمين؟ للغوث. الغوث ده بقى من فعالاته انه يفعل كل شيء

صفة من صفات الله يجوز أن نستغيث بها أم لا؟ أسماء الصفات يجوز. وإذا كنت هذا يعني قد يعني رجعنا على خمسة دروس سابقة نرجو يعني تشرفونا بالإجابة ونرى أسرار ذلك يعني على نقطة أسئلة تزعل. إيه بإذن نتيجة لا إن شاء الله هذه النهار بس إن شاء الله يعني عشان مش مجهودي الدور فالمذكرة قد وقد هي موجود مسودات ولكن عشان غيرها اتفضل. ايوه دي اسم الهموم دعنا على سبيل ولكن قال عنها واحده من تلامس الله ولكن الله يلعن يعني بص لعن على سبيل الهموم وان كان في مساله بالنسبه للعن هل اللعن من الواجبات الشرعيه؟ يعني في مهم علينا ان نقعد نلعب يعني لا ليست من الواجبات الشرعيه لكنها من المباحات. ربنا اباح يعني لم يجعل للكافر حرمه فاباح ايه؟ لعنه واباح سبه بما يعني لا يصطدم مع ايه؟ مع المصلحه الشرعيه. عندك موجود في المذكره كل حاجه بالتفصيل. ما تاخدش على المذاكره كتاب المدرسه بدل المدرسه مش دي الدروس الخصوصيه ولا كتب خارجيه. نسال الله تبارك وتعالى ان يفعل ما عندنا من اخبار الدنيا ونستغفر الله. ومن احسن قولا